يعني صلاة الضحى شيخنا تعتبرها من ذوات الأسباب؟ إيش؟ يعني الصلاة نقول كأن استفدنا، أذكر أنه قلتم نعم توصيل من ذوات الأسباب. ذوات الأسباب شو ذوات الأسباب؟ يعني ما هو وقت الكراهة التي تشمل صلاة الضحى؟ نعم. ما هو الوقت؟ اللي هو قبيل الظهر يا شيخ. شو سببها؟ جواز يعني في نص على الكراهة. جواب يا أخي لا، وسؤال غريب. يعني لا تصلى في وقت الكراهة.